اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك العفو والعافية لي ولها ولهن أجمعين. أبطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وآثار العيون والنفوس الظالمة الفاجرة، عليك بها يا ربنا وبمن أرسلها من ساحر وساحرة وحاسد وحاسدة وحاقد وحاقدة. يا ربنا يا عظيم، أبطل السحر العظيم والحسد العظيم الشديد يا ربنا، وآثار العيون اللامة، وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد، احفظهم يا ربنا من شيطان مارد احفظهم يا ربنا من شيطان ساحر احفظهم يا ربنا من شيطان عفريت، وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد احفظهم يا ربنا من كل شيطان مارد ظالم غاصب احفظنا يا ربنا من شيطان مفقر احفظنا يا ربنا من شيطان مفرق في الرأس وفي سائر الجسد عليك به يا ربنا وبمن أرسله وبعثه ساحرا وساحرة حاسدا وحاسدة حاقدا وحاقدة. الله أكبر. الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم. عليك بهذا الشيطان فيه وفيها، عليك بهذا الشيطان عليك به محزنا غالما، عليك به طافيا دافيا، عليك به يصد عن ذكرك والصلاة وينسي القرآن والأذكار، عليك به في القلب حل واستقر، عليك به في القلب حل واستقر، عليك به في القلب حل واستقر بعقد سحرية عظيمة على التفريق على التفريق. ومن آثار العيون ومن آثار العيون عليك بهذا الشيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان. اللهم يا ربنا حفظا من شيطان مارد، حفظا يا ربنا من شيطان عفريت ومارد، حفظا يا ربنا من شيطان، حفظا يا ربنا من شيطان، لنا أجمعين يا ربنا، لهم أجمعين يا ربنا، حفظا من شيطان مارد، حفظا من شيطان مارد، عثى في الأرض فسادا، أفسد العقل والإدراك، أفسد النفسية، أفسد النفسية، عليك به يا ربنا شيطانا ماردا يتحدى ويتعدى، عليك به يا ربنا، عليك به وبمن أرسله، عليك به وبمن أرسله، ساحرا وساحرة، ساحرا وساحرة، عليك بمن أرسله، عليك بمن أرسله، عليك بمن قيده في الجسد، عليك بمن ربطه وقيده، عليك بمن ربطه في الجسد، اللهم يا ربنا عليك بشيطان مارد، عليك يا ربنا بشيطان مارد عفريت، على العقل على العقل يذهبه، وعلى النفسية يفسدها ويدمرها، وعلى الحظ والنصيب وعلى الحظ والنصيب، عليك يا ربنا بشيطان، عليك بشيطان مارد، عليك به يا ربنا يسرق الأموال يسرق الأموال يسرق الأموال يسرق الأموال، ويؤذي الذرية ويؤذي الزوجين ويؤذي الزوجين ويؤذي الذرية ويؤذي الذرية، عليك يا ربنا بشيطان، عليك يا ربنا بشيطان، عليك بهذا الشيطان، عليك به على الفكرة، عليك به على العقل، عليك به في الذهن، عليك به في الدماغ، عليك به يا ربنا متخفيا وصامتا، عليك به متخفيا، عليك به صامتا، الله أكبر، وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد، احفظهم يا ربنا من شيطان، من شيطان على الفكر، من شيطان على العقل، احفظها يا ربنا، احفظه يا ربنا من شيطان على العقل، من شيطان على الفكر، من شيطان على الذهن، من شيطان في الدماغ وفي المخ والمخيخ، وفي المخ والمخيخ، وعلى إشارات المخ، وعلى إشارات المخ، الله أكبر، عليك به، عليك به يسم الآذان، عليك به يصم الآذان، عليك به يصم الآذان، عليك به يعمي الأبصار، عليك به يعمي الأبصار، عليك به يعمي الأبصار، عليك به يصد يصد ويرد، يصد ويرد، يصد ويرد، عليك به على الأرزاق، عليك به على الأرزاق، حاسدا، عليك به حاسدا، عليك به حاقدا، عليك به صادا، عليك به رادا، عليك به حاجزا، عليك به مانعا، عليك به يا ربنا، عليك بهذا الشيطان، عليك بهذا الشيطان، الله أكبر. وقل ربي أعوذ بك، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب، وأعوذ بك رب، وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعيذكم بالله ربكم أن يحضرونكم هؤلاء الشياطين، هذه الشياطين الظالمة الفاسدة، الظالمة المفسدة، عليك بها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، عبدة الشيطان، عليك بها يا ربنا، عبدة السحرة، عليك بها يا ربنا، عبدة الهوى. الله أكبر. عليك بهم يا ربنا، عليك بالشيطان المارد، عليك به يا ربنا، الآن اقضي عليه يا ربنا، الآن دمره يا ربنا، الآن اقتله يا ربنا، عليك به يا ربنا ومن أرسله، عليك به ومن أرسله، عليك به وبنفس خبيثة، عليك به وبنفس خبيثة، عليك به وبمس ظالم، وبمس ظالم في الجسد، عليك به وبجان، وبجان في الرأس وفي الجسد، ملك الجسد وعبث في الجسد، وأثر على الفكر، وأثر على الدين، وأثر على الصلاة، وأثر على الجسد، أثقل الجسد، أثقل الجسد بعقده، أثقل الرأس بعقده، عليك به يا ربنا، عليك به ومن أرسله، عليك به ومن بعثه، عليك به ومن أرسله، عليك به ومن بعثه، الله أكبر. عليك به على العرق، عليك به على العرق، عليك به على الظلم، عليك به على الطغيان، عليك به يا ربنا طاغية، عليك به يا ربنا مفرقة، عليك بهذا الشيطان، عليك بهذا الجان، عليك بهذه النفس، عليك يا ربنا بهم أجمعين، ظلموا طغوا وبغوا وتجبروا عليك بهم مفرقين، عليك بهم معطلين، عليك بهم يا ربنا مقيدين مقيدين، عليك بهم حاسدين، عليك بهم حاقدين، عليك بهم ساهرين ساخرين، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم في القلوب، عليك بهم في الصدور، عليك بهم في البطون، عليك بهم في أرحامهم، عليك بهم يا ربنا في رحمها، عليك بهم يا ربنا في الرأس، عليك بهم يا ربنا في الرأس، عليك بهم يا ربنا توزعوا، توزعوا في سائر الجسد، عليك بهم توزعوا في سائر الجسد، عليك بهم يا ربنا بعضهم فرسا لبعض، بعضهم فرسا لبعض، الله أكبر. وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان رجيم. يا ربنا يا ربنا، عليك بهذا الشيطان، عليك به يا ربنا، طغى وبغى وظن أن لن تقدر عليه، عليك به يا ربنا، ظن أن لن تقدر عليه، أرنا فيه قدرتك، أرنا فيه جبروتك، أرنا فيه عظمتك يا ربنا، يا قادر يا مقتدر يا جبار يا ربنا يا عظيم، أرنا فيه يا ربنا جبروتك، أرنا فيه عظمتك يا ربنا، أرنا فيه يا ربنا، أرنا فيه يا ربنا، جاء أمرنا يا ربنا يا ربنا، الآن أمرك عليه يجيء يا ربنا، الآن أمرك عليه يا ربنا يجيء، الآن يا ربنا يجيء أمرك عليه، الآن يا ربنا يقتل شر قتله، الآن يا ربنا يدحر، الآن يا ربنا ينحر، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا ترينا في من آذى، الآن ترينا يا ربنا في من آذانا مفرقا ومعطلا، سارقا ناهبا، عاشقا مغرما، في الرأس في الرأس، على العقل والإدراك، وفي الذهن وفي الدماغ وعلى الذاكرة وعلى الذاكرة يا ربنا وسكن وسكن العصب وسكن العصب وسكن العصب وسكن النفسية وسكن النفسية وسكن النفسية وسكن النفسية عليك به يا ربنا ويجري في الدم يا ربنا يا ربنا جاء أمرنا جاء أمرنا جاء أمرنا الآن يا ربنا يجيء أمرك الآن يا ربنا الآن الآن تحيط به يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا ترينا فيه يا ربنا ما يشفي صدورنا ما يشفي صدورنا أرنا فيه يا ربنا عذابك المقيم عذابك الأليم أرنا فيه يا ربنا أرنا فيه قدرتك الله أكبر نسألك يا ربنا ما لا يعجزك على من أعجزنا نسألك ما لا يعجزك على من أعجزنا نسألك يا ربنا على من غلبنا على من قهرنا على من قهرنا يا ربنا يا ربنا أليس به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا مفسدا عليك به يا ربنا ساحرة ساحرة عليك به يا ربنا ناهبة سارقة عليك به يا ربنا مفسدا مفرقا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا وحفظا من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان عليك به يا ربنا شيطانا سارقا شيطانا ماردا شيطانا عفريتا عليك به يا ربنا من ملوك الجنة عليك به يا ربنا من سلاطين الجنة عليك به يا ربنا يجري في الدم عليك به على النفسية عليك به على النفسية عليك به على العقل والإدراك عليك به يا ربنا على الوسوسة عليك به يا ربنا على وسوسة عليك به يا ربنا على وسوسة عليك به يا ربنا على ظلم عليك به يا ربنا على خزي عليك به يا ربنا أثقل الجسد عليك به يا ربنا أثقل الجسد عليك به يا ربنا على الضغط عليك به على الضغط على الضغط يرفعه على الضغط يخفضه عليك به يا ربنا يخوف على الخوف على الخوف على الخوف على الخوف والرهبة عليك به على الرعب عليك به يا ربنا قديما في الجسد قديما في الجسد منذ الطفولة عليك به يا ربنا أتى من ساحر وساحرة أتى من ساحر وساحرة أتى من حاسد وحاسدة أتى من حاسد وحاسدة عليك به يا ربنا أتى من حاقد وحاقدة عليك به يا ربنا أتى من عائن وعائنة عليك به يجري في الدم عليك به يا ربنا يجري في الدم عليك به يا ربنا يجري في الدم عليك به يتنقل في الجسد الله أكبر عليك به يا ربنا ظلم عليك به طغى وفجر عليك به يا ربنا ظلم عليك به يا ربنا طغى وفجر عليك به يا ربنا فجارة عليك به يا ربنا فاجرة عليك به يا ربنا ظالمة عليك به ساحرا سحارة عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا هذا الأسرة هذا العائلة هذا الوالد والوالدة هذا الذرية عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا مارد عليك بهذا الشيطان وحفظا من كل شيطان مارد عليك بهذا العفريت والمارد عليك بهذا العفريت والمارد عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا جاء أمرنا الآن يا ربنا يجيء أمرك عليه يا ربنا عليه وعلى من أرسله عليه وعلى عدته عليه وعلى عتاده عليه وعلى سلطانه عليه عليه وعلى عدته عليه وعلى سلطانه عليه وعلى عقده عليه وعلى مرابطه الله أكبر دمره يا ربنا دمرناهم دمرناهم دمرناهم دمرناهم يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا دمره يا ربنا تدميرا دمره ودمر عروشه دمره ودمر عروشه دمره ودمر عدته وعتاده الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد عليك بهذا الشيطان، عليك به يا ربنا عفريتا وماردا. هذا الذرية، هذا الوالدين، هذا الوالدين والذرية، هذا الأم هذية بالغة، هذا الأم هذية بالغة، عليك به يا ربنا على وسوسة ووسوسة، عليك به يا ربنا على وسوسة، عليك به يا ربنا على وسوسة، عليك به يا ربنا على ظلم وطغيان وبغي، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. سكن سكن سكن سكن الرأس والجسد، سكن الرأس والجسد. الله أكبر. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا يجري في الدم، عليك به يا ربنا يجري في الدم، عليك به يا ربنا يجري في الدم، عليك به يا ربنا يتنقل، عليك به يا ربنا سكن البطن، عليك به يا ربنا سكن الرحم، عليك به يا ربنا سكن الزوجة، عليك به يا ربنا سكن الزوجة، عليك به يا ربنا سكن الذرية، عليك به يا ربنا، عليك بهذا الشيطان، شيطان شيطان، عليك بهذا الشيطان، عليك به يا ربنا وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان. يا ربنا يا ربنا احفظ يا ربنا عبدك وأمتك، احفظ يا ربنا الوالد والولد، الوالد والولد، احفظ يا ربنا الوالد والولد من هذا الشيطان المارد، من هذا الشيطان المارق، من هذا الشيطان الآبق. عليك به يا ربنا، عليك به ومن أرسله، عليك به ومن وبمن أرسله وبمن بعثه وبمن بعثه وبمن بعثه وبمن أرسله، عليك به يا ربنا، عليك به وبساحره، عليك به وبساحره، عليك به وبحاسده، عليك به وبحاسده، عليك به وبعائنه، عليك به وبعائنه. الله أكبر. عليك به يا ربنا، اذهب يا ربنا ضره، اذهب يا ربنا ضره، اذهب يا ربنا عقده، اذهب يا ربنا أثره، اذهب يا ربنا أعراضه، اذهب يا ربنا عرضه، اهدم يا ربنا، اهدم يا ربنا، اهدم يا ربنا حصونه، عليك به يا ربنا، ارمي يا ربنا قواعده، ارمي يا ربنا عدته وعتاده، وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى جاء أمرنا. يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا ترمي هذا الشيطان، ارميه يا ربنا في قلبه، ارميه يا ربنا في مقاتله، عليك به يا ربنا في القلب، عليك به يا ربنا في الصدر، عليك به يا ربنا مضيقا للصدر، عليك به يا ربنا على النفسية، عليك به يا ربنا على النفسية، عليك به يا ربنا على العقلية، عليك به يا ربنا على الذهن والدماغ والفكر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا أثقل الجسد، عليك به معه العدة والعتاد، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به وبمن عاونه، عليك به وبمن عاونه، عليك بهذا الشيطان وبزوجه وولده ومن عاونه ومن عاونه، قتلهم يا ربنا تقتيلا، ارمهم يا ربنا في مقاتلهم. الله أكبر. اللهم عليك بالظالمين، عليك بالظالمين يا ربنا، اللهم ارمي هذا الشيطان، ارميه يا ربنا، ارميه يا ربنا، ارميه يا ربنا. هذا المؤمنين والمؤمنات، هذا المؤمنين والمؤمنات، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فتنوا المؤمنين والمؤمنات، ثم لم يتوبوا، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب، فلهم عذاب، فلهم عذاب، فلهم عذاب، فلهم عذاب، فلهم عذاب جهنم، ولهم عذاب الحريق، فلهم عذاب جهنم، ولهم عذاب الحريق، فلهم عذاب جهنم، ولهم عذاب الحريق. عليك بهذا الشيطان المارد، عليك بهذا الشيطان المارق، عليك بهذا الشيطان الآبق، عليك به يا ربنا ظلم، عليك به يا ربنا طغى واعتدى وبغى، عليك به يا ربنا عاشقا، عليك به يا ربنا مغرما، عليك به يا ربنا حاسدا، عليك به يا ربنا ناهبا، عليك به يا ربنا سارقا، عليك به يا ربنا ساحرا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به ساكنا، عليك به يا ربنا مفرقا، هلك به يا ربنا معطلا، هلك به يا ربنا مؤذيا. الله أكبر. نفقد صواع الملك، نفقد صواع الملك، افقده يا ربنا، يا ربنا أعز ما يملك يا ربنا، وعليك به يا ربنا، ارمه في مقاتله، هو ومن معه، هو ومن ساعده، هو ومن معه. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يا ربنا عليك به، عليك بهذا الشيطان، عليك به يا ربنا، عليك به ومن مرابطه، يا ربنا فك مرابطه، يا ربنا احلل يا ربنا عقده، احلل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، انزع يا ربنا اثاره، انزع يا ربنا اثاره، انزع يا ربنا ما احكمه، ما احكمه في الجسد، ما احكمه في القلب، ما احكمه في الصدر، ما احكمه بين الضلوع، بين الضلوع، وعلى الفقرات، وعلى الفقرات، وعلى الفقرات وفي الراس. عليك به يا ربنا بعدته وعتاده، عليك به يا ربنا، تمكن من النفسية، تمكن من النفسية، تمكن من النفسية. عليك به يا ربنا على ضيق الصدر، عليك به على الهم والغم وعلى الكرب الشديد. الله أكبر. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان. عليك به خدر الجسد، عليك به أفقد الوعي، عليك به يا ربنا أفقد الوعي، عليك به يا ربنا وسوس، عليك به يا ربنا حزن. ولا تخافي ولا تحزني. عليك به يا ربنا موسوسة، عليك به على الهم، عليك به على الغم، عليك به على الحزن، عليك به على الحزن الشديد والكرب العظيم. الله أكبر. عليك به يا ربنا، لا تخف، لا تحزن، لا تحزن ولا تخافي ولا تحزني. عليك بهذا الشيطان ليحزن الذين آمنوا، عليك به يا ربنا، عليك به على الحزن، عليك به على الهم، عليك به على الغم، عليك به على الخوف والوسوسة، فوسوس لهم الشيطان، فوسوس لهم الشيطان. عليك به موسوسا، عليك به مهلوسا، عليك به ظالما، عليك به طاغيا، عليك به حاسدا، حسد، حسد الزوجة والزوجة، حسد الذرية، عليك به حاسدة، عليك به مفقرة، يريد الفقر، يريد الفقر للزوجين والذرية والذرية، يريد الفقر والقلة والذلة، يريدهم معدمين، يريدهم معدمين، يريدهم فقراء، يريدهم، يريدهم في ذلة، يريدهم في شقاء، في شقاء وفي عناء. اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به. أغلق أبواب الرزق دونهم، أغلق أبواب الفضل دونهم، اللهم عليك به. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. عليك به يا ربنا طاغيا باغيا، عليك به يا ربنا معتديا، عليك به طاغيا باغيا، عليك به معتديا، عليك به مكتفيا بجنده بجنده، عليك به يا ربنا من ملوك الجن، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان. احفظ عبدك وأمتك يا ربنا، احفظ يا ربنا الوالد والولد والذرية أجمعين، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا عبدك وأمتك، احفظ يا ربنا الساجدين لك يا ربنا، والراكعين لك يا ربنا، والذاكرين لك يا ربنا، والشاكرين لك، والصابرين. احفظ يا ربنا الصابرين، احفظ يا ربنا الصابرات، احفظ يا ربنا الصائمين، احفظ يا ربنا الصائمات، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا عبادك وإماءك، احفظنا يا خير الحافظين، فالله خير حافظا. وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، فالله خير حافظا. يا خير الحافظين يا خير الرازقين يا خير الحافظين يا خير الرازقين يا ربنا يا ربنا احفظ يا ربنا الزوجة والزوجة احفظ يا ربنا الوالدة والولد احفظ يا ربنا الذرية أجمعين احفظنا أجمعين يا ربنا من كيدي ومكر الشيطان يا ربنا والساحر والحاسد والحاقد والعائم والظالم والطاغي والباغي والمعتدي يا ربنا يا ربنا الله أكبر وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد احفظ يا ربنا الزوجة والزوجة الله أكبر وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد احفظنا يا ربنا احفظنا من مس احفظنا يا ربنا من نفس احفظنا يا ربنا من شيطان احفظنا يا ربنا من جان احفظنا يا ربنا من ساحر احفظنا يا ربنا من ساخر احفظنا يا ربنا بحفظك وكفانا يا ربنا برعايتك واحرسنا بعينك التي لا تنام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله العظيم الحليم وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد يا ربنا يا ربنا احفظنا يا ربنا من كل شيطان احفظنا يا ربنا من شيطان من شيطان مارد وعفريته من شيطان مارد وعفريته يا ربنا يا ربنا احفظنا يا ربنا من شيطان مارد وعفريته يا ربنا عليك به عليك به مدسوسا في الجسد عليك به يا ربنا مدسوسا مدسوسا في الدماغ في الدماغ عليك به يا ربنا على النفسية عليك به يا ربنا مدسوسا مدسوسا في القلب وفي الصدر وبين الضلوع عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا بين الأكتاف عليك به يا ربنا بين الأكتاف عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا في اليد اليمنى عليك به يا ربنا في اليد اليمنى عليك به يا ربنا في اليد اليسرى عليك به يا ربنا في اليد اليسرى عليك به يا ربنا بين الكتفين عليك به يا ربنا في العضلات عليك به يا ربنا في العضلات عليك به يا ربنا في العضلات عليك به يا ربنا في الأعصاب عليك به يا ربنا في الأعصاب عليك به يا ربنا في الأعصاب عليك به يا ربنا في الأعصاب عليك به يا ربنا في الأعصاب عليك به في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر عليك به يا ربنا مدسوسا عليك به يا ربنا صامتا عليك به متخفيا مخفيا عليك يا ربنا بهذا الشيطان، عليك به يا ربنا، عليك به في القلب وفي الصدر، عليك به يا ربنا في البطن، عليك به يا ربنا في البطن، عليك به يا ربنا في البطن، عليك به يا ربنا في البطن، عليك به في الكبد، عليك به يا ربنا في الكبد، عليك به يا ربنا في المعدة، عليك به يا ربنا في المعدة، عليك به يا ربنا في الكبد، عليك به يا ربنا في الطحال، عليك به يا ربنا في القولون، عليك به يا ربنا في القولون، عليك به يا ربنا في القولون، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا في المرارة، في المرارة، عليك به يا ربنا في المرارة، عليك به يا ربنا في الكليتين، في الكليتين، في الكليتين، في الكليتين والحالبين، في الكليتين والحالبين والمثانة، عليك به يا ربنا في المثانة، عليك به يا ربنا في رحمها، عليك به يا ربنا في رحمها، عليك به على تثيسات، عليك به يا ربنا على تثيسات، عليك به في مبيضها الأيمن، عليك به يا ربنا في مبيضها الأيمن، عليك به يا ربنا في مبيضها الأيسر، عليك به يا ربنا في مبيضها الأيسر، عليك بهذا الشيطان، عليك به يا ربنا في المهبل، عليك به في المهبل، عليك به يا ربنا في المهبل، عليك به مدسوسة، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا في فرجه وفرجها، عليك به يا ربنا، عليك به في الظهر في الظهر، في العمود الفقري في الفقرات وفي العضلات وفي الأعصاب، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به في الدبر، عليك به في الدبر، عليك به في المقعدة، في المقعدة، في المقعدة، عليك به يا ربنا في المؤخرة، عليك به في المؤخرة، عليك به يا ربنا في الفخذين، عليك به يا ربنا في الفخذين، عليك به يا ربنا في الفخذين، عليك به يا ربنا في الركبتين، عليك به يا ربنا في الركبتين، عليك بهذا الشيطان، عليك به يا ربنا، الله أكبر، اخرج عدو الله، اخرج، اخرج يا شيطان من ولية الرحمن، اخرج، اخرج من العائلة الطيبة المباركة، اخرج، اخرج من الزوج والزوجة، اخرج من الذرية، اخرج عدو الله، العنك بلعنة الله، العنك بلعنة الله يا شيطان، اخرج، اخرج، عليك به يا ربنا مدسوسا مخفيا، مخفيا مدسوسا في الجسد، عليك به يا ربنا تخفى، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا في الشهر، في الشهر، في الشهر، عليك به يا ربنا، عليك به في الفخذين، عليك به في الفخذين، عليك به في الركبتين، عليك به في الركبتين، عليك به يا ربنا في الساقين، عليك به في الساقين، عليك به في الساقين والقدمين، في الساقين والقدمين، عليك به يخرج عند الرقية، عليك به يخرج عند اشتداد الرقية، عليك به يا ربنا يخرج بعضه ويبقى بعضه، يخرج بعضه ويبقى بعضه، عليك به يا ربنا مربوطا في سرة بطنها، مربوطا بسرة بطنها، عليك به يا ربنا على الأسرار والأخبار، على الأسرار والأخبار، يبلغ، يبلغ الساحر الظالم الخبيث من الإنس والجان، الله أكبر، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، امحو يا ربنا واطمس أثرا له، أثرا له فيها، فيها، فيها، فيها، فيها علامة، علامة، علامة، علامة، علامة، علامة في الجسد له، في الجسد له علامة، علامة، واسمه، واسمه في الجسد، في الجسد علامة له، له، له، يأتي إليها، يأتي إليها كالمغناطيس، كالمغناطيس، يا ربنا امحوها يا ربنا، واطمسها يا ربنا، اطمس، ربنا اطمس، يا ربنا واخرجها، وانزعها، الله أكبر، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا، آذى طغى وبغى، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، مفسدا مسرفا، عليك به يا ربنا سارقا، عليك به يا ربنا آبقا، عليك به يا ربنا مؤذيا، عليك به يا ربنا زانيا، عليك به يا ربنا ساحرا ساخرا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، لا يفلت، لا يفلت في هذه اللحظة، عليك به، عليك به، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أليس به يا ربنا سكن الوجه؟ أليس به سكن الوجه؟ أليس به يا ربنا؟ أليس به يا ربنا سكن اليدين؟ أليس به سكن الصدر والقلب والظهر؟ أليس به متخفيا بين الضلوع؟ أليس به يا ربنا متخفيا؟ أليس به يا ربنا صغر صغر صغر؟ اللهم يا ربنا، اللهم أعدمه يا ربنا، اللهم اخفه يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، آنسه يا ربنا، اقتله شر قتله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. فأماته الله، أمته يا ربنا، اقتله يا ربنا، قاتلهم الله، اقتله يا ربنا شر قتله. اللهم يا ربنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجهلناه هباء منثورا. بسم الله بسم الله، وحفظا وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد. عليك به على حرارة، عليك به على برودة، عليك به على وسوسة، عليك به على وشوشة، عليك به على قهر، عليك به على قهر، عليك به على غلبة، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به على تفريق، عليك به على تعطيل، عليك به على هم وحزن، عليك به يا ربنا على أراق، على قلق، على أرهق، على قلق، عليك به يا ربنا على خوف وفزع، عليك به يا ربنا على خوف وفزع، وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان. عليك به ممرضا، عليك به مكسلا، عليك به يا ربنا رابطا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا غير معالم الوجه، عليك به يا ربنا غير معالم الوجه، عليك به يا ربنا غير معالم الجسد، عليك به عليك به عليك به عليك به ظلم طغى بغى، عليك به على السكر والضغط، عليك به على السكر والضغط، عليك به يا ربنا على ذهاب العقل، على الجنون والخبال وعلى اللاوعي، عليك به على شروط الذهن، عليك به على تفكير سلبي، عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا. الله أكبر. وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد. يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا خبثا، اخرج يا ربنا عثرا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا دما وصديدا، دما وصديدا وبلغما. يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا دما، اخرج يا ربنا بلغما، اخرج يا ربنا صديدا له في الجسد، له في الجسد، له في الوالد والولد، له في الذرية في الذرية. اخرج يا ربنا اذاه، اخرج يا ربنا عقدا، اخرج يا ربنا عدته وعتاده وقواعده، اخرج يا ربنا خبثه، اخرج يا ربنا اثاره. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. الله اكبر. لا تبقي ولا تذر. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بسم الله بسم الله. وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم. اللهم ألف يا ربنا بين الزوجين يا ربنا وبين أفراد العائلة. أذهب يا ربنا، أذهب يا ربنا أثرا، أثرا على التفريق، أثرا على التفريق، أثرا على التفريق، أثرا على التفريق، أثرا على على الآلام والأوجاع والأحزان، وعلى الضر وعلى الشر يا ربنا، وعلى الكيد والمكر، وعلى الكيد والمكر، وعلى الغلبة، وعلى الغلبة عليهم، وعلى الغلبة عليهم. بسم الله بسم الله. بطل بطل بأمر الله وقوته وقدرته. الله أكبر. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطل، إن الله قادر، إن الله سيبطله. أقل السحا يا ربنا مأكولا ومشروبا، مدفونا ومرشوشا، مذورا ومذرورا. أبطره يا ربنا على التراب وعلى الماء وعلى الهواء وعلى النار. أبطره يا ربنا علويا وسفليا. أبطره يا ربنا، أبطره من الأقارب والجيران والمعارف. أبطره يا ربنا من العمال والخادمات. أبطره يا ربنا من العرب والعجم. أبطره يا ربنا من إنس وجان، من رجل وامرأة. أبطره يا ربنا، أبطر أثر حسد حسد حسد شديد وعيون وعيون. أبطرها يا ربنا، وأخرج أذاها وأعراضها وشياطينها، وحفظا من كل شيطان